أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ثعبان مبين ثعبان ثعبان فإذا هي ثعبان مبين قال ألقيا يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى حية تسعى حية تسعى حية تسعى اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الملتوية على رأسي ورحم الزهرية المستأدبة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الرابطة على رأسي ورحم الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المشمعة لرأسي ورحم الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الملتوية على يدي الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الملتوية على رجلي الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الملتوية على عنق الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الملتوية على رقبة الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الملتوية على بطن الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المسمومة على الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المنتشر سميا في كل خلايا الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المترصدة لأجنة الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المعاونة لملك سحرة العفاريت في شؤون داخل الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الملعون سحرها في الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المنتقمة من أولاد الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الرمز الدموي في الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المرعبة في المنام للزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المحرضة في حياة الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المكذبة بصغار حياتها على أولاد الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الشرسة في حياة الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الهاجمة على الزهرية المستهدفة في منامها اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس السم القاتل لأولاد الزهرية المستهدفة اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المرعبة بأسحارها للزهرية المستهدفة اللهم اغتم سحر الحية النحاسية المثلثة الرأ المخوفة للزورية المستهدفة في منامها. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي ترى للزهرية المستهدفة وهي عالقة لا بلباسها. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تتحرك بأوامر إبليسية ضد الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المأمورة بوضع الأغلال على الزورية المستهدفة. اللهم اغتن سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الذي لسانها على الزورية المستهدفة. اللهم اغتن سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المتمكنة من أكل أولاد الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي ترسل حياتها إلى قتل جنين الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تسعى في تخريب إنجاب الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الطويل لسانها على ذرية الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي مع نزول الظلام تبدأ بخدش الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المترصد معدنها للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس البريق عينها في عيني الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تقف في صف الشيطان الأكبر متآمرة على الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الزاحفة لقتل جنين الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الرافعة لعلم الحقد والبغض على الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الحارسة على أقسام البحار لدى الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المتحركة في فراش الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المختمة لسان الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تقوم بابتلاء أولاد الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي ترى لأولاد الزهرية المستهدفة في منامهم. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تقوم بانتشار سمها في بطن الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تقوم بانتشار سمها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس المكلفة بطعن أولاد الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأس الساكنة في ولادة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس المرعبة للذرية المستهدفة. اللهم قتل العبريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأ المخوفة للذرية المستهدفة. اللهم اغتل سحر الحية النحاسية المثلثة الرأ الختم القوي الحاقد المسني الإبليسي الشيطاني على الذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة المخوفة بالحية النحاسية المثلثة الرأس للذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس الزاحفة إلى الذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس الآكلة بحياتها الصغار أولاد الذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس المصاصة لأولاد الذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تهاجم بسمها أولاد الذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تترقب أجنة الذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس التي تباغض بسمها أولاد الذرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس القناصة لأولاد الذرية المستهدفة. اللهم اقطع الرؤوس الثلاثة للعفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم اقطع الرؤوس الثلاثة للعفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم انزع الرؤوس الثلاثة للعفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم افصل الرؤوس الثلاثة للعفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم اضرب الرؤوس الثلاثة للعفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم أزل الرؤوس الثلاثة للعفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم احرق الرؤوس الثلاثة للحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم قطع نسل العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم قطع فصيلة العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم قطع رأس كل حية صغيرة تنتمي إلى العفريتة الساحرة الحية النحاسية المثلثة الرأس. اللهم قطع رأس كل حية عفريتة ساحرة صغيرة تنتمي إلى العفريتة الساحرة الكبيرة الحية النحاسية المثلثة الرأس.